مساء الخير، اهلا بكل المعلمين. وحلقتنا النهاردة هتكون تجارب حقيقية فقط. مبدئيا انا بعتذر بس عن اني صوتي تعبان وعندي بحة غريبة كده في صوتي، فانتوا عارفين بقى الدور اللي بيجيلي كل سنة ده بسبب تعب مزمن في الاحبال الصوتية، بس الحمد لله انا تمام وكويس، وكويس بسؤالكم دايما عني. المهم عايزين نقول ان النهاردة تجارب حقيقية فقط. ليه تجارب حقيقية طول حلقتنا النهاردة؟ علشان النهاردة بنكمل 100 حلقة تجارب حقيقية في كلام معلمين. هما الحقيقة هما أكتر من 100 للأمانة، ولكن احنا بعد ما عملنا مجموعة من التجارب قررنا نعملها ونسميها تجارب حقيقية حصرية. فنتعامل ان هما 100 حلقة وبنحتفل بالحلقة 100، ولكن بطريقتنا ان الحلقة كلها تكون تجارب حقيقية. وتجارب حقيقية بنرفع فيها دايما شعار العهد على الراوي. يعني النهاردة كل اللي بيفتقد تجارب اوعدك هتتبسط جدا وهتعيش مع تجارب حقيقية كتيرة جدا جدا. الحلقة بتتزع على الراديو كالعادة كاملة، ولكن هتتقسم على 3 حلقات تجارب حقيقية هتنزل على يوتيوب. فخليني أرحب بيكم جديد في حلقتنا النهاردة والخاصة جدا من تجارب حقيقية، الحلقة رقم 100. هنستعرض مواقف مرعبة حصلت بالفعل، بعضها ليه تفسير والبعض الآخر ملوش تفسير. وزي ما بنقول دايما العهد على الراوي، يعني حضرتك أو صاحب التجربة أنت المسؤول الوحيد عن صحتها، وأنت كمستمع برضو ليك الحق في التصديق من عدمه. بس خليني أقول لكم حاجة، أن عالم الجن حقيقة يعني عالم كبير قوي مليان أسرار كتير قوي، وياما سمعنا عن قصص مرعبة صعب أنها تتصدق. ونصيحتي دايما لأي حد بيعاني من شيء مرعب، بلاش تروح أو تلجأ لدجال، لأنه يعني أنت كده بتبعد عن ربنا، هو مش أقرب من ربنا ليك. ادعي بإخلاص وإن شاء الله ربنا هيحميك من كل أذى. وخلي بالك مش كل اللي بيقول أنا شيخ ومعالج هو يعرف ربنا أصلا. ربنا هو اللي بيشيل عنك وعني وعنك أي حاجة وحشة. النهاردة قررنا نبدأ أول تجربة معانا بتجربة تخص مين؟ تخص صديقي وأخويا وحبيبي محمود الجهيدي، المؤلف والمبدع والروائي والسيناريست. محمود بيقول: تجربتي هقولها قصيرة، لأن أنا ما بحب أتكلم عني، ما بتكلمش كتير، أنا شخص قليل الكلام. وتجربتي غريبة ومن أغرب الحاجات اللي مريت بيها في حياتي وملهاش تفسير عندي، غير إن الأرواح فيها رابط خفي بينها ومش بينتهي أبدا تقريبا حتى بعد الموت. الموضوع بدأ من كام سنة لما شاب في البلد عندنا اختفى، وأهله بدأوا يدوروا عليه وتعمل بلاغ بغيابه، ومرت أيام وأسابيع وشهور ومفيش أي أثر ليه ولا حد عارف هو اختفى أو راح فين. والموضوع كان شغل ناس كتيرة، وأهله كانوا بينزلوا على طول صوره على الفيسبوك بحيث أن لو حد شافه أو استدل على مكانه يبلغ. بالنسبة لي أنا ما كنتش أعرف، لكن سمعت بالخبر زي أي حد، وبالصدفة بعدها شفت له صورة على فيسبوك وحسيت بتعاطف كبير قوي مع أهله، وفضلت أدعي زي أي أب أن هم يلاقوه، خصوصا أن الموضوع صعب، محدش عارف هو اختفى إزاي وفين، وهو موجود فين دلوقتي، ولا جراله إيه، عايش ولا ميت، هاجر ولا من وراء أهله مثلا، ولا كان بيجهز نفسه للسفر، معرفش، مش عارف. مر تقريبا 3 سنين وأنا نسيت الموضوع والخبر كله، لحد ما في يوم كنت مسافر للقاهرة وراجع في عربية ميكروباص وكان في كوبري عطلان، فاضطر السواق انه يلف بالعربية من طريق تاني كان زي طريق زراعي. وبعد لما مشينا على الطريق ده فترة، السواق وقف العربية، وقف بيها كده عند كافيتيريا صغيرة لو حد عايز يشرب او حد عايز يريح او حد عاوز يدخل حمام مثلا. فانا نزلت من العربية مع كام واحد ودخلت الكافيتيريا واشتريت قهوة من هناك. وانا راجع شفت واحد واقف جنب بيت، والبيت ده كان تحت الانشاء اساس يعني، ومعرفش ليه حسيت ان الشاب اللي واقف هناك ده ملامحه مألوفة ليا. ولما دققت لقيته نفس الشاب اللي اختفى زمان. وقتها كل اللي جه في دماغي انه رجع لاهله من زمان وانا معرفش، لاني زي ما قلت ما كنتش متابع الموضوع بعد كده ومفيش معلومات عني خالص، ما عنديش. المهم رجعت الميكروباص ومرت فترة تقريبا شهر او اكتر، عشان بعد كده اتفاجئ في يوم من الايام بخبر ان هما لقوا جثته في نفس المكان اللي انا شفته فيه يونس. والمرعب ان الجثة مدفونة هناك من 3 سنين من وقت اختفائه في المكان ده اللي هو البيت المهجور، ومحدش اكتشفها غير صاحب البيت لما رجع عشان يصلحه. وبالصدفة لقى الجثة هناك وسط الرمل والطوب. يعني أنا لما شفته ما كانش أصلا يا يونس عايش. والله أعلم اللي ظهر وظهر على هيئته ده يطلع إيه ويطلع إيه وليه يظهر لي أنا. تأكدت وقتها أن روحه والله أعلم كانت بتحوم حوالين المكان. عم فتحي بيقول أنا بياع متجول بلف بالعربية الخشب الصغيرة في حواري وشوارع مصر القديمة. وكلمني عن جمال مصر القديمة وجمال كل حتة فيك يا مصر. أبيع لعب أطفال رخيصة على القد، بلالين وزمامير وحاجات تبسط وتفرح العيال الغلابة. بقالي أكتر من 30 سنة في الشغلانة دي، شفت فيها الحلو والوحش وعرفت ناس أشكال وألوان. شغلانتي أغلبها نهارية بس احيانا بضطر الف بالليل خصوصا في الاعياد والمواسم عشان ابيع اكتر واقدر ارجع بيتي بقرشين زياده للعيال. وفي ليله من ليالي شهر رمضان اللي فات حصل معايا موقف خلاني افكر 1000 مره قبل ما الف بالعربيه في حواري ضلمه لوحدي. انا كنت بفكر دايما 1000000 مره 1000000 مره علشان اشوف ايه اللي صح وايه اللي غلط. دايما انا بحاول اكون يعني عند حسن ظن الناس. فبيقول اللي حصل ان انا دايما كنت وانا بلف حد يكلمني، حد يسالني، حد يقول، حد يعيد، اسمع حد بينادي عليا. وانا بالليل طول ما انا ماشي وببيع او انا كنت بلف بالليل بقى، عارفين اللف بتاع بالليل ده اللي بيدور على حاجه وبيبص هنا وبيبص هنا ويشوف الناس اللي هتكلمه. بيقول كنت بسمع حد بينادي عليا باسمي، صوت عيله صغيره، طفله. الطفله دي ما اعرفش كانت عايزه ايه، ولكن بيقول صوتها مألوف، صوتها مألوف قوي. وصوتها عارف لما يقولك صوت عيالة صغيرة ولكنها حنينة، حنينة قوي عليا. فما كنتش عارف أخاف منها. أي نعم مش سايفها ولا لمحها ولا أي حاجة، لكني سمعها ولسمعها مرة واتنين وعشرة. وبدأت أقولها أنت فين يا بنتي، أنت فين؟ مش سمعها، مش شايفها. لحد ما لقيت وانا ماشي في الشارع واحدة ست واقفة في الشارع. والست اللي واقفة في الشارع كانت المشكلة انها كانت واقفة ومعها عيلة بنت صغيرة، والبنت الصغيرة دي كانت بتشاور لي بإيدها وكأنها عارفاني وكأنها بتقول لي انا اللي بنادي عليك. فالست قربت والبنت الصغيرة معاها برضو، ولقيت البنت جاية وبتقول لي انت مش فاكرني؟ قولها لا يا بنتي مش فاكرك. قالت له فاكر الست اللي بعت لها من حوالي 3 سنين العروسة الصغيرة الخيط اللي معمولة بالقماش، وقلت لها دي خديها علشان البنت اللي كانت صغيرة قوي ومعاها وتقريبا شايلها كده على صدرها. قال لها اه. قالت له دي كانت ليا. لا يا حبيبتي يا بنتي، طيب انت عايزة حاجة؟ طيب. بيقول كنت بتكلم والست ما بتنطقش، كل كلامي مع البنت الصغيرة. قالت لي طب انا عايزة عروسة تانية. لا حاضر، العروسة دي بقى هدية مني ليكي. بيقول قمت مديها العروسة الهدية، وبعد ما اديتها العروسة لقيتها بتقول لي ايه بس العروسة الاولانية كانت احلى. قلت لها بس انتي لما والدتك اخدت لك العروسة ما كانتش احلى ولا حاجة. قالت لي وانتي ما كنتيش يعني كبيرة. قالت لي ما انا هاخدها زي ما خدت اللي فاتت وهطلع فوق. بيقول سمعت كلمة هطلع فوق دي قلبي اتقبض، وخصوصا انه ما واقفة زي التمثال، صنم لا بتصد ولا بترد، تمشي اي حاجة. خدت العروسة ومشيت. وبيقولوا هما ماشيين انا حاجه عماله تقول لي نادي عليها تاني، نادي عليها تاني. فناديت عليها تاني وتالت ورابع ولا كانهم سامعيني، لحد ما لقيت حد جنبي بيقول لي انت بتكلم حد يا حاج؟ قلت له بكلم الست وبنتها اللي هناك دي. قال له الست وبنتها مين؟ مفيش حد في الشارع. وروحت ونمت وحلمت بالست وهي بتشتري مني العروسة أول مرة وخدتها وروحت، وزي الشريط بيجري كده، وفجأة البنت تعبانة، البنت عندها حرارة، البنت وما بتجري بيها على المستشفى، البنت ماتت، وفي ايدها العروسة، امها في ايدها العروسة وبتعيط وبتبكي. وروحت البيت وقالوا لها هتيجي تستلم الجثة بتاعتها تاني يوم. فضلت الام تعيط تعيط تعيط وماتت وهي في حضنها العروسة. بيقول انا ما اعرفش هل ده تخريف، انا ما اقدرش اقول لكم ان ده مثلا ده اللي حصل، انا ما عنديش حاجة اثبات على اي حاجة، لكن هو ده اللي انا شفته، وهو ده اللي انا مريت بيه، وهو ده اللي حصل، وهو ده صوتها اللي عمري عمري عمري عمري ما بنساه. تفتكروا ان انا الموضوع خلص لحد كده؟ لا، لحد النهاردة بسمعها بتنادي علي، واسمعها بتنادي باسمي بصوتها البريء الجميل. واروح بعد ما اسمعها بتنادي علي لازم اشوف نفس الحلم تاني، لحاجة تزيد ولا حاجة تنقص، لدرجة ان بقى ليها دعوة هي وامها في صلواتي، ادعي لها دايما وادعي لامها، لان انا حاسس كأن انا كنت زي ما يقولوا مرسول كده، طلب منه يوصل حاجة او يعمل حاجة، وادى الامانة وادى اللي مطلوب منه، وبعد كده خلاص. تفتكروا يا جماعة اللي شافوا ده اضغاث احلام مثلا؟ تفتكروا هو كان حاجة عادية جدا، وهو ربط الدنيا ببعضها، هو مجرد حلم ونربط الدنيا ببعضها في الاخر؟ ولا تفتكروا هو الراجل ده عنده نوع فعلا من الشفافية اللي خلته يشوف كل حاجة بالتفاصيل دي؟ انا مش عارف انتوا رأيكوا ايه، انتوا شايفين ايه؟ انا شايف الراجل ده عنده زي ما يقولوا عمار كده بينه وبين ربنا، وان هو جايين يشكروه بشكل او باخر يمكن، لكن انا عايزكم تكتبوا كده وتقولوا لي شايفين ايه، شايفينها حادث عارض وهو ربط الموضوع ببعضه، ولا فعلا الموضوع ده كله حصل بالتفصيل؟ لو عندك تجربة حقيقية وعايز تشاركنا بيها، بتدخل على فيسبوك على جروب عيلة أحمد يونس، موجود على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب لنا التجربة اللي مريت بيها واحنا هنشاركها مع بعض هنا. عبدو سباك في مبابة، أهالي مبابة يجمعوا هنا وكلام ليكم. بقالي أكتر من 20 سنة بصلح المواسير والحنفيات البايظة وسلك بلعات مسدودة، يعني أنا خبرة باش مهندس، دخلت بيوت كتير وقليل وشفت حمامات ومطابخ أشكال وألوان، إيش العادي إيش الفخيم إيش المتهالك إيش النظيف قوي قوي قوي إيش الغالي قوي قوي ومش نظيف خالص. بس هقولك على البيت اللي دخلته في شارع جانبي ضيق من كام شهر، كان أغرب بيت دخلته، والحمام بتاعه كان أرعب حمام شفته، مش أنا بتاع حمامات وقاعد في الحمامات على طول. جالي تليفون من ست صوتها تعبان ومخنوق بتقولي الحمام غرقان مية، بالله عليك تعالى، والماسورة شكلها ضربت، تعالى بسرعة. ودتني العنوان ورحت لها على طول. البيت كان قديم قوي، واضح ان فيه إهمال والرطوبة واكلة كل حاجة، والشبابيك مكسرة. وخبطت على الباب، فتحت لي ست عجوزة وشها مليان تجاعيد وعينيها داخلة لجوه وباين عليها السن والتعب، ولابسة جلابية قديمة مقطعة والريحة ريحة رطوبة شديدة. دخلتني البيت، والبيت ضلمة مطرب والعفش قديم، والست وصلتني ناحية الحمام، وكل ما كنا نقرب كل ما ريحة الرطوبة تزيد. وصلت عند باب الحمام لقيت مية كتير طالع فعلا، فتحت باب الحمام وبصراحة اتصدمت من المنظر. الحمام صغير وضلمة، والحيطان بتاعته متغطية بطبق لازجة لونها أخضر مسود، عارفين الطحالب حاجة زي كده أو العفن. الأرض غرقانة مية مش نظيفة لا مؤاخذة، والمية دي طالعة من ماسورة مكسورة في الحيطة. بس الغريب ان المية اللي طالعة من الماسورة مش مية عادية، يعني دي مية سودة لزجة تقيلة ريحتها وحشة قوي، زي ريحة المجاري سامحوني والله يمكن أسوأ. قلت لها ايه يا حاجة ده يا حاج؟ جرى يا حاج؟ ايه ده كله انت لسه جاي تكتشفي ده الموضوع ده شكله قديم؟ دي المية دي مش طبيعية، دي غريبة، دي مية صرف ومية مجاري. الست بصت لي بنظرة غلبانة كده وقالت لي بصوت واطي، اعرفش يا ابني، بقى لها فترة بتنزل كده بس النهاردة زادت قوي، وانا كنت عمالة لم قماش قبل كده في الايام اللي فاتت وحط واسد واقفل. طلع حاضر يا امي تزعليش مني، بدأت اشتغل يا عم يونس وحاولت اقفل المحبس الرئيسي بتاع المية. المحبس بايظ ومصدي ومكلبش وكل حاجة يعني ما يعلم بها لربنا. حاولت اصلح الماسورة المكسورة بس كل ما كنت بقرب منها كل ما كنت احس باشعارة كده غريبة وريحة الرطوبة تزيد قوي والعفن. وانا شغال وانا بدأ سمعت صوت جاي من جوه الموسير. والله عظيم ما بكذب، صوت زي صوت خبط ورزة، عارف لما تخبط على ماسورة وتلاقي الصوت بتاعها جاي لك بس بعد دقيقة. ده غير بقى صوت خرابيش وحاجات غريبة وصوت حفر. قلت بس ضغط الماء ده، الماء هتنفجر، ده في ماء جاية في الطريق. الماء السوداء اللي طالعة من الماسورة المكسورة فعلا زادت وكترت، ولقيت طالع في وسط المية السوداء شعر كتير جدا. شعر كلمة بالهبل دي بسيطة، عارف زي ما تكون جبت محل حلاقة وجمعت الشعر اللي جمعه هو واللي حلقه لمدة سنين وحطته في الماسورة. إيش شعر طويل اسود، إيش شعر قصير اسود، لكنه كله اسود. وشوية ولقيت قماش، حاجات وحشة قوي. بعدت عن الماسورة بسرعة ومخضوض، بصيت للست لقيتها واقفة بتبص على الحاجات اللي طالعة من الماسورة. ولا ايه يا حاجة ده يا حاجة؟ لقيتها بتقول لي ايه ومبتسمة زي ما انتوا شايفيني كده. تلاقي فيها حاجة، وفي حاجة تضحك، في حاجة غلط في المواسير دي، احنا لازم نكسر الحيطة ونشوف ايه اللي جوه. ما تتعبش نفسك يا ابني، اللي جوه مش هيطلع الا لو هو عايز يطلع. يا يما يعني ايه مش هيطلع يا ابني الا لو هو عايز؟ تلقى واضح ان الست دي واضح ان في كلام حلو. ولسه يا عم يونس هرد واتكلم تاني، وسمعت لك حد بيرقع بالصوت، والصوت جاي من جوه الماسوره، والله من جوه الماسوره المكسوره. ولقيت حاجة أنا في الأول ظنتها تعبان، والله افتكرتها تعبان خارج من الماسورة، فرجعت الورا وزقيت الست قلت ارجعي ارجعي. لكن أنا اللي شفته معرفش هو ده خداع بصري ولا أنا ده ولا أنا تهبلت ولا أنا مخ ضرب. أنا شفت صوابع إيد صغيرة خارجة من الماسورة. يا نهار اسود ده ايه يا اوليه انت؟ الاقي لك الست بتضحك. قلت لها بقول لك ايه، انا مش عايز الشغلانه، مش عايزها خالص. وقمت واخد بعضي وطالع وخرجت. روحت البيت وانا عمال اضرب اخماس في اسداس. هو ده ايه؟ ده ايه؟ تهيؤات، هي ملهاش اي تفسير تاني غير ان دي تهيؤات. ويعدي يوم ويعدي التاني ويعدي التالت ويعدي أسبوع واتنين، لحد ما بقيت واحد مع حد عرفه وجات السيرة وبيتكلم على الحاجات الغريبة. قلت له اسكت، ده أنا كنت في بيت، انت عارف شارع الفلاني؟ قال لي قلت له عارف في بيت كده هناك، في ولية هناك عجوزة بيتها استغفر الله العظيم زي التربة. قال لي مالها؟ قلت له حصل كذا كذا كذا كذا كذا. قال لي الولية العجوزة اللي انت بتقول عليها دي صاحبة البيت، انا عارفها، اسمها فادية. تقول ما عرفش فادية ولا ما فادياش، بس الست مش نظيفة وبيتها مش. قال لي مش نظيفة مين؟ الست دي ميتة بقالها زمن. تقول لا تخليش الدخلة دي بتاعت قصص العفاريت وقصص يونس والحاجات دي، لا لا لا لا. الست فتحت لي ودخلت. قال لي يا ابني فتحت لك ايه؟ البيت اللي انت بتقول عليه وبتحكي عنه ده، البيت ده كله عارف انه مهجور. ازاي انت مش عارف؟ قلت له يعني احنا حافظ الشوارع بتاعت مصر شارع شارع؟ قال لي لا بس اصل البيت ده ليه مواويل وفي جريمه وفي. قلت له بس مش عايز اعرف. قال لي لا لازم تعرف ان الست اللي انت بتتكلم عليها انك فتحت لك دي، الست ماتت في الحمام وعفنت وتحللت كمان في الحمام، وما عرفوش غير بعد ما الست بقت يا ولدها هيك العظمي. وبيقولوا ان هم لما دخلوا عليها لقوا المواسير ضربه ولقوا ان الدنيا دايبه في الميه وحاجه صعبه. قلت له يعني اللي انا رحت لها دي كانت عفريتتها ولا ايه؟ قال الله اعلم. انا قلت اقول لك عشان انت بتحكي على حاجه وانا عارفها، ولو سالت غيري بدل الواحد مليون واحد هيدلك على قصه فاديه اللي ماتت في الحمام بتاع بيتها، كانت عايشه يا عيني بطولها واولادها سايبينها وحاولوا كذا مره يودوها دار مسنين، ولكن الست كانت رافضه، وفي الاخر الست يا ولدها ماتت في الحمام. قلت له تعرف تشوف لي صورتها؟ قال لي اجيب لك صورتها منين؟ حاجه قديمه قوي يعني. فقلت ابعت لك يا يونس حاجه من الحاجات اللي انت بتحكيها انا مريت بيها يا عم يونس. مكملين تجارب حقيقيه والعهده على الراوي، كل واحد عنده تجربه يا ريت يبعتها لنا على جروب عيله احمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق ال 220 او 230 الف مشترك. شرفونا بالتجربة بتاعتكم على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. كمان بفكركم إن أنا موجود على أنغامي، يونس أحمد يونس، رعب أحمد يونس موجود على أنغامي. كل حاجة بتنزل حصريا ما بين القديم الأرشيفي وما بين الجديد. موجود طبعا على يوتيوب، ليا قناتين على يوتيوب، القناة الأولى هي قناة أحمد يونس والقناة الثانية هي رعب أحمد يونس. إحنا نزلنا ملف مهم جدا من أيام اسمه لابوبو وأخواتها، ما تنسوش لابوبو وأخواتها. الملف ده هايل، هنصور منه كمان اجزاء فيديو كمان عشان للي بيحب يسمع يبقى موجود صوتي، واللي بيحب يتفرج يشوف. طب صابر بقى كهربائي بيلف على البيوت والمحلات والمصانع وبيصلح السلوك الضرب ويركب اللمبات والنجف ويظبط الكهرباء في اي حته، مهما كانت المشكله صابر عنده حلها. اسم دايما صابر ده حلال العقد، وصابر الناس تلجأ له تلاقي صابر موجود يخدم. صابر بيقول الكهرباء لعبتي، عارف خباياها واسرارها. اقول لك على حاجه، احنا اصحاب، انا عارف خطورتها لو حد استهتر بيها، بس عارف زي ما تكون مربي تعبان وبينكوا حب وصداقه بس انت عارف في الاخر انه تعبان. الشغلانه اللي جات لي في فيلا قديمه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي كانت اغرب شغلانه عملتها. فيلا مقفوله بقى لها سنين طويله بصراحه، يعني اي مصلحه اكيد هطلع منها بقرش عيله. فيلا بقى صاحبها اللي اشتراها جديد عايز يوضبها ويسكن فيها، كلمني عشان اروح اكشف على الكهرباء بتاعتها كلها واشوف ايه اللي محتاج يتغير ويتصلح. لما رحت الفيلا في يوم الصبح لقيتها فيلا ضخمه بس كئيبه، حاجه متسابه، الجنينه خربانه والشجر فيها ناشف وميت. قابلني راجل قال لي انه البواب واداني مفتاح وقال لي صاحب الفيلا هيجي كمان شويه وادخل شوف المطلوب منك. دخلت الفيلا لوحدي من جوه ضلمه ومطربه اكتر، الهواء تقيل وريحته مكمكمه، والعفش متغطي بملايات بيضة كبيره بس باين انه عفش قديم، بس ما عارفين الحاجات اللي يقول عليها الكلاسيكيه دي الفخيمه. بدات اكشف على لوحه الكهرباء الرئيسيه في المدخل، لوحه قديمه جدا وسلك فيها السلوك فيها شكلها تعبان مله. وبدات اتتبع السلوك اللي طالع من اللوحه عشان اشوف رايحه فين وجايه منين. قمت طالع على الدور التاني ولقيت ان اغلب الاسلاك متوصله باوضه معينه في اخر الطرقه. الاوضه دي بابها مقفول وعليه قفل كبير ومصدي. استغربت ليه اوضه زي دي تكون متوصله بكل الكهرباء دي، متوصل لها كل الكهرباء دي ليه؟ قمت راجع للبواب وقلت له يا حاج ايه حكايه الاوضه دي؟ وكاني سالته مثلا هي امك ماتت محروقه؟ الراجل وشه اتغير وقال لي الاوضه دي بالذات محدش بيفتحها، بيقولوا ان صاحب الفيلا القديمه كان عاملها معمل، معرفش يعني ايه معمل، بيقولوا كان بيعمل فيه حاجات غريبه بالكهرباء، وبيقولوا انه مات والله اعلم بسبب الكهرباء اللي فيها. اقولك بيقولوا كمان يا استاذ ده بيقولوا ان روحه محبوسه جوه الاوضه ديت. قلت تمام، طيب خلاص تمام، انا كده كده لازم ادخل عشان اعرف توصيلات الكهرباء اللي جوه، فلما الاقيه جوه هبقى اقول لك. يعني هبقى بص لو لقيتني بزعق وبصوت تعالى بقى عشان ايه، ممكن يكون يطلع لي جوه سلك ولا حاجه. اتمقلت واتريق براحتك، انا حذرتك وقلت لك، وعلى فكره انت لو ناديت عليا والله لو ناديت انا ما احبش انا اجي، انا لسه بستلم الشغل، انا عايز اكل عيش. تمام ورجعت الأوضة وكسرت القفل القديم بصعوبة وفتحت الباب ودخلت. الأوضة مختلفة عن باقي الفيلا الحقيقة، ما فيهاش أي عفش، الحيطان متغطية بأسلاك كهرباء مكشوفة ومتشابكة بطريقة عشوائية وغريبة، وفي نص الأوضة في كرسي معدني كبير متوصل بأسلاك كتيرة. عارفين كرسي الكهرباء بتاع الإعدام بالظبط. منظر غريب مقلق، قلت يا نهار اسود الراجل كان عامل اوضه اعدام هنا ولا ايه. قربت من الكرسي بحذر وشفت ان عليه بقعه دم قديمه بتحجره. هو الموضوع بجد ولا ايه؟ بدات اقلب في السلوك اللي في الحيطه، كلها سلاك قديمه ومتهالكه وبعضها متقطع ومكشوف. وانا بفحص السلوك دي لمست سلك مكشوف بالغلط، في لسعه كهرباء كده ضربت في جسمي مش كبير. فرجعت لورا، الكهرباء الرئيسية بتاعت الفيلا يا جماعة خلي بالكم مقفولة من اللوحة اللي تحت، السلك واصل له كهرباء منين؟ وسمعت لكم صوت جاي من ناحية الكرسي المعدني. لقيت السلوك اللي في الكرسي بيطلع منها شرار خفيف. قلت بس ده في مصدر كهرباء تاني في البيت ده، كلام البواب ما كانش تخريف ولا ايه؟ الأوضة دي فيها حاجة غريبة ولا ايه؟ هو في ايه بيحصل في البيت؟ هي الفيلا دي انا من وقت ما جيت فيها وهي مش مريحة، ولا انا اللي بيتهيأ لي، ولا انا اللي بكذب الكذبة وصدقها؟ المهم فضلت قاعد يعني، او زي ما يقولوا واقف كده بص، اكمل ما اكملش، اروح ما اروحش. قلت اخرج من الأوضة، بتلف عشان اخرج من الاوضه لقيت الباب مقفول، والله العظيم ما اتقفل ولا سمعت له صوت بيتقفل. اتقفل امتى ما اعرفش. ولقيت فيه حراره شديده شديده شديده بتضرب في الاوضه كانك ولعت فيها 50 دفايه في وقت واحد. حراره شديده لدرجه انها خنقتني وخلتني مش قادر اتنفس، مش قادر انطق، حد ما وقعت من طولي. مجرد ما وقعت كأني اتنقلت لمكان تاني، كأني دخلت في حلم، هو كان حلم للأمان. وشفت الكرسي الكهرباء، وشفت واحد قاعد على الكرسي وإيديه ورجليه متربطين زي ما انتم متخيلين. وبدأ الموضوع يتجسد أكتر، وبدأت أشوف مشهد لحد كأنه من الأعيان. عارفين الأعيان الناس اللي هي الغنية دي اللي فلوسها كتيرة دي؟ ولقيته واقف وبيبص للي قاعد على الكرسي وبيبتسم له ابتسامة وحشة قوي، وبيقول له دع عقابك زي كل الخدم، انتوا عبيد، وأي حد بيتجاوز وينسى نفسه ملوش غير الكرسي ده. وقام مشغل الزرار والراجل الكهرب، هو ما موتوش، هو كهربه الكهرباء اللي خلت الراجل يتنفض، واول ما فصلها الراجل فقد الوعي. ولقيت الحلم بقى عمال يجيب واحد في التاني في التالت. في ايه؟ اتعمل اوضه تعذيب في البيت؟ وفقت من الحالة اللي أنا فيها ومن الإغماء اللي أنا فيه ده، وأول ما فقت منه لقيتني واقع في الأرض برا الأوضة مش في الأوضة. عارف أنا عملت إيه؟ أنا ما كلمتش صاحب الفيلا، أنا كلمت الاسم، مش كلمته، أنا طلعت على الاسم وحكيت لهم كل اللي حصل. ما قلتش بقى أنا حلمت وما حلمتش، أنا قلت لهم أنا رحت أوضة فيها كرسي عامل زي الكرسي بتاع الاعدام. بصراحه كانوا متفاهمين، يعني البعض كان شايفني بهبل وبخرف، بس انا عملت اللي عليا. وبعدين قمت مكلم صاحب الفيلا، قلت له بص انا ما اعرفش انت اشتريتها، انت تعرف اللي فوق ولا لا؟ قال لي ولا اعرف ولا حاجه، ده هي كئيبه وخنيقه وعايزه ابتدي اجدد بقى كل حاجه. فقلت اشتغل بقى على نمد سلوك الكهرباء، نمد مش عارف ايه. قلت له طب انا شفت كذا كذا كذا، وانا بلغت الشرطة. يا عم بلغت شرطة ايه يا عم؟ احنا كل ده هيتفور وكل ده هيترمي. قلت له يا باشا الموضوع مش مسألة يتفور، الموضوع ان الاوضة فيها حاجة غريبة. الراجل اهتم بصراحة، يعني هو في الاول كان متضايق بس اهتم وخد كلامي بمحمل الجد يعني. والغريبه ان انا وهو فضلنا على تواصل وفضل هو يكلمني كاني صاحبه وحكى لي بعد كده كل شويه يقول لي حاجه. قال لي في فعلا اسمكم الشرطه جت وطلبوا يدخلوا الاوضه فهو قال لهم انا ماليش دعوه انا شاري الموضوع لسه جديد ولا اعرف اي حاجه. قالوا عارفين ودخلوا وفتحوا الاوضه ولقوا فعلا ان اللي كان معمول ده كرسي تعذيب. طلع الراجل صاحب الفيلا القديم كان مريض سادي كان بيعذب كل الخدم اللي عنده بالشكل ده وما كانش مديهم فرصة ان هم يهربوا. عامل فيهم ايه؟ مكتبهم كلهم شيكات وإيصالات بملايين وبيديهم رواتب حرفيا وهمية لكن متفق معاهم ان في ثواب وفي عقاب. طب والحل ايه؟ تمشوا على العجين ما تلخبطوهوش ومع اول غلطة هتتعاقبوا. الغلطة كانت ايه؟ كرسي الكهرباء. طبعا القضية اللي احنا عرفناها بعد كده عايز اقول لكم بقى يا جماعة ان انا لما جالي القصة دي انا دورت وقلبت الدنيا عليها ما لقيتش حاجة. فقلت ان صاحب التجربة بيألف انا كيونس بقى. لكن طلعت وسألت حد ملم قوي بالحتة بتاعت الصحراوي وجولف السليمانية والحاجات اللي هي ناحية اللي هناك دي لان هي مش في جولف السليمانية بالمناسبة يعني انا بقول لكم في الحتة اللي انا ليه قرايب فيها يعني. فطلعت الحكاية معروفة يا جماعة. طلع واحد معروف جدا من الاثرياء المرضى النفسيين كان بيعمل الموضوع ده وجبت تفاصيل بقى ايه. انا ما كانش بيعمل كده في الخدمين اللي عنده بس كان بيعمل كده في بنات بيغريهم بالفلوس وكان بيعمل فيهم ده ما بيقتلهمش كان بيتلذذ بس انه يشوفهم هما بيتعذبوا. تخيلوا كان بيدفع لهم فلوس عشان يجيبهم هما بيتفرج عليهم بس هما بيتكهربوا. انتوا تخيلين الامراض وصلت بالبشر لايه؟ زي ما بقولك كده تجارب حقيقية. العهدة على الراوي. معاكم أحمد يونس وسهرتنا كلها تجارب حقيقية. غريب عم غريب بواب في عمارة كبيرة في الزمالك جاري يعني بيقول بقى لي أكتر من 40 سنة في الشغلانة شفت أجيال بتكبر وشفت ناس بتموت وشفت سكان بيجوا وسكان بيمشوا. العمارة قديمة وفخيمة في شارع من الشوارع الرئيسية في الزمالك شارع جزء منه في الزمالك وجزء منه مش في الزمالك ومطل على النيل يبقى شارع ايه؟ شارع ايه؟ عرفتوه ولا ما عرفتوش؟ اسيبكم كده تعرفوا بعد كده اقول لكم الشارع اسمه ايه. سكانها اغلبهم بشوات واجانب والزمالك مشهورة بكده حتى ايجاراتها بالدولار. بيقول شغلي بالليل بقعد في الكشك الصغير اللي على الباب وراقب مين اللي داخل ومين اللي خارج وبحافظ على امن الشغلانه وامن العماره وكل حاجه. البعض بيشوف الشغلانه ممله والبعض بيشوفها ملهاش لازمه بس اي شغلانه في الدنيا عم الحاج مهمه ومفيده اكل عيش بقى. بس هي بالليل بصراحه ممله بجد. الحياه كلها نهاريه زحمه ودوشه. الزمالك كمان وسطها مختلف وقعدتها حلوة لكن بالليل هادية شارع هادية والناس نايمة. بس في ليالي معينة بحس بحاجات غريبة في العمارات دي. أقولك على حاجة عم يونس أنا شفتك معدي من قدام العمارة كذا مرة وشفتك معدي أنت ومرة وصاحبك ومرة وصحابك شفتكم فترددت جدا إن أنا أبعت لك وأقول لك وكنت عايز أوقفك أقول لك طب أنا هحكي لك لحد ما عرفت القهوة اللي انت بتروح تقعد فيها. ايوه انا عارف القهوة اللي انا بقعد فيها بس انت بتعال عادي نقعد يا باشا. فانا عرفت ان انت جاري بقى فقلت اقول لك ولا ما اقولكش. طب انا هبعت لك ولو جات لك التجربة بتاعتي ابقى يا عم يونس قول وانا هجيلك. بدي انا مبسوط ان انت بعتلي. انت مش متخيل ده اسعدني قد ايه ان انت اخترت ان انت تبعتلي. وليك عليا المرة الجاية لما أبقى موجود نقعد مع بعض كمان، وهجي لك أنا والواد زياد نقعد مع بعض. يرجع بقى، نرجع بقى للتجربة بقى، شوف الراجل بيقول إيه. بيقول بسمع أصوات خطوات في الأدوار اللي فوق مع إن المفروض مفيش حد صاحي، بلمع خيالات بتعدي بسرعة قدام الشبابيك المنورة. كنت أقول لنفسي ياد بيتهيأ لك يا ولا من كتر السهر، وانا عارف ان انا بضحك على نفسي، عارف ان انا بحور على نفسي. بيقول في ليله من ليالي الشتاء اللي فات حصلت حاجه اكدت لي ان العماره دي فيها سر خطير ومرعب ومخيف. كانت ليله برضو مطر، والهواء بيصفر بره الكشك عامل زي افلام الرعب، عامل زي القصص بتاعتك. كنت قاعد بتدفى بكوبايه شاي سخنه وبسمع الراديو، كان ليله خميس وكان كلام معلمين شغال. وانا موت يا يونس واحب قوي لما يبقى الحلقه فيها تجارب حقيقيه وفيها حنتيره، اترعب من تجارب حقيقيه واتقلب على ظهري وعلى بوزي من كتر الضحك على حنتير. والنبي كتره عشان انت مقصر في حقه. حاضر. بيقول سمعت صوت خبط خفيف على ازاز الكشك، بصيت لقيت عيل صغير واقف بره في المطر، هدومه مبلوله ومتقطعه وشكله غلبان. ايه؟ فتحت باب الكشك وقلت له ايه يا ولا، في ايه اللي مطلعك في الوقت ده يا ولا؟ ما في ايه؟ وايه اللي موقفك في المطره كده؟ رجعت قلت بلاش اقول له يا ولا، ده لا يطلع ابن حد مهم. قلت له يا ابني. الواد بص لي بحزن وقال لي، اتكلم بصوت واطي، انا تاهي يا عم ومش لاقي البيت، ممكن ادخل عندك بس من المطره والدفى شويه؟ قلبي وجعني. قلت له يا ابني طبعا تعالى. ودخلت الكشك واديته دفايه قديمه كده معايا من اللي بنغطى بيها دي عشان يتغطى بيها. قلت له انت منين واسمك؟ كان بيترعش من السعية والداء وعمال يترعش وكلامه مش واضح. وبعد شوية لقيته بيقول لي أنا ساكن هنا يا عم في الشقة اللي فوق، في شقة 15. شقة 15؟ ولما أنت يا ابني من شقة 15 بتقول لي تاه ليه؟ الله، شقة 15؟ شقة 15 دي مقفولة بقالها 20 سنة، ما أنا هنا من زمان، ده أهلها أهل أصحاب الشقة دول ماتوا في حادثة، كانت حريقة ومحدش سكن فيها من يومها. هو في حد مأجرها من البطن ولا مش داريان ولا ايه؟ وبعدين انت تايه منين وعارف شقتك؟ شقه 15 يا ابني مقفوله، مفيش حد ساكن هنا، ما تكدبش، قول لي يا ابني انت منين. لا يا عم احنا لسه موجودين فيها، انا وماما وبابا هم نايمين دلوقتي، وانا خرجت العب وتهت وساعتها يعني مش عارف ارجع. وقام فتح باب الكشك يا عم يونس وقام طالع جيجري. خرجت من الكشك نادي خد يا ولا خد يا ولا، ودخلت طلعت من الكشك وطلعت العمارة وركبت الأسانسير للدور السابع. الأسانسيرات عندنا يا عم يونس انت عارفها طبعا اللي في الزمالك، مش الأسانسيرات المعدن المميلة، لا أسانسيرات الشياكة بتاعت زمان الخشب الحلوة دي. فركبت الأسانسير وقلت أطلع بقى. وأنا طالع عند الدور السادس وانا ماشي على السلم لقيته واقف قدام باب الاسانسير الازاز، وانا طالع قدامه اقسم بالله ان انا ايدي اتشلت عايز اوقف الاسانسير وافتح حلقه، مش قادر، ايدي اتشلت لانه واقف قدام باب الاسانسير ومبتسم. فضلت اترعش واتنفض لحد ما وصلت الدور الخمستاشر، وقفت قدام باب الشقة، الباب مقفول زي ما هو عليه تراب كتير وباين انه ما اتفتحش. هو في ايه اللي بيحصل جوه؟ وفي حد مأجر الشقة دي للحاجة البطالة ولا بيحصل ايه؟ انا عايز اعرف. بمدي ايدي عشان اخبط على الباب، لقيت الباب متوارب ومش باين انه متوارب. قلت اديله حلو، الواد فضح اللي بيحصل جوه. الفتحة زقتها فتحة صغيرة كده بحيث ان انا اشوف بس اللي جوه. بصيت وشفت منظر خلاني اتجمدت في مكاني. الشقه محروقه بالكامل، سودة من الهباب والعفش كله متفحم ومتكسر. بس وفضلت الف هنا والف هنا والف هنا والف هنا، مفيش حاجه، والله العظيم ما في حاجه. قمت خارج وانا ما عنديش تفسير، ما عنديش تفسير لأي حاجة. لقيت الواد واقف على باب الشقة. قلت له خد هنا يا ولا. انت مين يا واد انت؟ الواد قام دخل الشقة مساهيني ودخل الشقة وقام رزع الباب وهو جوه. فضلت تخبط تخبط تخبط تخبط ولا أي حاجة ولا أي أي أي حاجة. قلت لا ده الموضوع ده ما يتسكتش عليه أبدا. وقام صداع شديد هجم على نفوخي لدرجة ان انا بقيت عارف اللي هو بيتطوح. قمت راكب الاسانسير تاني ودخلت ونزلت الدور الارضي وقلت يتحبس ولا يتحرق، انا هموت انا عشانه يكونش جن حد عارف. ونزلت ودخلت الكشك وانا والله بتطوح، وقمت ترميت على الكرسي ورحت في النوم في لمحة لقيتني واقف جوه الشقة من تاني وانا نايم. وجوه الشقة لقيت ثلاث خيالات، خيال لراجل وخيال لست ظل يعني، وظل لطفل صغير او انعكاس لطفل صغير بالشادو بتاعه. خيال العيل هو نفس جسم العيل اللي انا شفته، طبعا خيالات سودة شفافة يعني، بس الثلاثة واقفين جنب بعض في سكون تام. كل ده في الحلم ها؟ وسمعت صوت جاي من التلاتة، كان صوت العيل الصغير وبيقول لي مش قلتلك ان هم نايمين ينفع تيجي تقلقهم وتصحيهم؟ اهم كده زعلوا منك. في الحلم جريت خرجت من الشقة للأسانسير وعمال ادوس على الزرار بتاعه ادوس على الزرار بتاعه على ما جه وهم واقفين مكانهم زي الأصنام، لحد ما بفتح الباب وبدخل لقيت لك في ايد مسكتني من رجلي شدتني قلبتني على بطني، بقى نص جوه الأسانسير ونص التاني بره. ولقيت لك الأسانسير بدأ يتحرك وينزل بي وانا نص فوق ونص جوه ودول بيشدوني، وبدأ الأسانسير ينزل وانا جسمي ما بين هنا وما بين هنا، وقاموا سايبيني وقعت فيه. ومع الخبطة جوه الأسانسير صحيت على صوت حد بيقول لي ما تسيبنيش خدني معاك ما تسيبنيش معاهم. بس على مين؟ والله لا سيبك واسيب اللي جابوك. ومن وقتها وما حصلش حاجة تانية خالص، بس صوت الواد لسه لحد دلوقتي بيتردد كل شوية في وداني. بيتهيأ لي يمكن حقيقة أكيد، هتصدقوني يمكن، هتقولوا عليا بيتهيأ لي أكيد، بس زي ما انت يا يونس بتقول وبسمع في الحلقة بتاعتك تقول العهد على اللي بيحكي، أنا برضو بقولك أنا اللي بحكي واحترم حكايتي وحكيها زي ما احنا بنحكي. صاحبي وجاري انا ما ينفعش احكم على قصتك ولا تجربتك خالص خالص خالص، بالعكس احنا هنا بنتكلم مع بعض وبندردش مع بعض. يلا بينا نكمل. طب نروح لمين؟ محفوظ. نروح لمحفوظ. محفوظ شغال كمساري في السكة الحديد بقاله اكتر من 35 سنة. يحكي بيقول انا لفيت مصر من شرقها لغربها، اسكندريه لاسوان، وشفت ناس ومحطات وقصص ما تتعدش. شغلانه الكمساري ليها كده يا عم الحاج هيبه بنشوف فيها العجب. هتقولوا عجب ايه؟ اقول لك عجب وخلاص. متعبه وفيها خطوره برضو، خصوصا في قطر الليل المتاخر اللي بيمشي في اماكن مقطوعه. الليلة اللي هحكي لكم عنها هتأكد لكم ان شغلانتنا مش سهلة ولا مملة ولا اي حاجة، دي شغلة خطرة زي اي شغلة في الدنيا فيها جوانب خطر. كنت شغال في قطر النوم اللي طالع من القاهرة لأسوان. القطر قديم والعربيات فاضية معظمها، مفيش غير كام راكب متفرقين هنا وهناك، والجو كان شتاء قوي وبرد تلج، والقطر ماشي بطيء وفي نص الليل وفي حتة ضلمة. انا كنت بلف على العربيات اتأكد انه كله تمام زي شغلتي، شوف لو في حد من الركاب جداد طلعوا من محطة ولا حاجة وما قطعوش تذاكر، ما بيحصل. وصلت العربية النوم الأخيرة اللي في القطر. العربية دي فاضية تماما، ما فيهاش ولا راكب، بس وانا ماشي في الطرقة بتاعتها البرد زاد قوي. انا بقولك الجو شتاء وبرد، بس في برد زاد قوي، ابرد من باقي القطر، مع ريحة وحشة، لقيت حاجة ميتة. وقفت مكاني كده ابص هنا يمين وشمال، هو في ايه؟ وفي حاجة ميتة، في فروة ولا حاجة ميت هنا يا ولاد؟ واسمع لك صوت جاي من اخر كابينة في العربية، صوت بيخبط على الازاز بتاع الشباك، خبطات منظمة كده، تك تك تك تك تك. مين اللي في العربية؟ الكابينة دي والعربية اصلا كلها فاضية. قربت من باب الكابينة بحذر، والباب كان مقفول بس مش بالمفتاح. فتحت ودخلت، الكابينة ضلمة ومفيش اي نور غير نور القمر الخافت اللي جاي من الشباك، نور القمر ربنا. بصيت حواليا ما لقيتش حد، بس لسه سامع صوت الخبط المنتظم على الشباك. قربت من الشباك وبصيت بره، مفيش حاجه، مفيش اي حد ممكن يكون بيخبط على الشباك من بره اصلا. رجعت ابص جوه الكابينه تاني، وقمت لامح لك حاجه قاعده على الكرسي اللي في وش الشباك، حد متكلفت على نفسه، متكور على نفسه، ولابس عبايه سودة قديمه ومقطعه. مين ده ودخل الكابينه ازاي من غير ما اشوف؟ يا دي النيله، انت مين يا عم انت؟ مفيش رد. انت مين يا ست انت؟ مفيش رد. حسيت بحركة خفيفة كده تحت العباية، انا بقول لك مكعور جوه عباية ومش باين منه حاجة خالص. قمت مقرب ومديت ايدي، قلت لا، ما انا اشيل العباية شوف مين اللي تحتها. اول ما ايدي لمست العباية تلج، تلج، كأني حطيت ايدي على على على على على حتة لوح التلج، والله تلج، تك تك تك. بس رفعت العباية، كان في تحت العباية، عارف لما يقولك بني آدم جلد على عظم، والله العظيم جلد على عظم. أنا عايز أقول له هو أنت بني آدم ولا أنت عفريت؟ أنت عايش ولا ميت؟ إيه اللي مصك كده وخلاك عامل زي الموميا كده؟ يا نهار أسود عليا، كل ده عايز أقوله لكن مفيش، قاطع، مفيش أي كلام. تخيل بقى أنت شايف حد بالملامح المخيفة دي، وشه ممصوص خالص خالص، وعينيه كل عين قد كده أهو، أصلع، العظمتين دول عاملين كده حاجة بقى، يعني ربنا ما يكتبها على حد. أنا قلت حد مريض بمرض والعياذ بالله وحش، خلص عليه. لقيته مد إيده اللي عاملة زي الهيكل العظمي دي، وقام على الإزاز وبدأ تك تك تك تك. انا ما عنديش استعداد اصلا ان انا اقول له ايه، هو انت مين يا عم الحاج ولا فين التذكره؟ لا، ما اقولش. فضلت واقف وهو قاعد. هو انت طلعت امتى القطر؟ انت عامل كده ليه في نفسك؟ عمل فتح بقه كده، عارفين اللي هيبتسم، ولقيت سنانه منظر مش عايز اقرفكم، مش عايز، ولقيته لسه بيهم كده وبيقوم. قمت شدت البن بتاع الكابينة وقفلتها ورزعتها وخرجت يا فكيك، وجريت في طرقة العربية ورحت للعربية اللي بعدها واللي بعدها، وفضلت اقفل الابواب اللي فواصل بين العربيات. وافتنهج وقلبي بيدق زي الطبلة. العيال بتوع البوفيه شافوني قالوا لي مالك في ايه؟ قلت لهم مالي؟ الكابينة فيها عفريت، الكابينة فيها موميا. موميا ايه يا عم الحاج؟ قلت لهم والله العظيم الكابينة فيها موميا. وهاتك يا تريقة وهاتك يا سخرية مني، وانت كبرت وخرفت. وبعدين واحد منهم قال ايه، نروح بقى نشوف العفريت نكون عايز يحبس، ولا نعمله سندوتش جبنه رومي، ولا نعمله كوبايه شاي. وتريقه بقى عليا تريقه سخيفه، عارف تريقه الصغيرين بقى، الجيل الصغير لما يتريقوا على حالاتنا زي انا وانت يا عم يوسف. انا هفوت لك زي انا وانت يا عم يوسف على فكره، بس بمزاجي، انا مش مسن، انا اكبر من المسنين. فبيقولوا ان هم راحوا، وبيقول ايه، قالوا لي خليك انت، قلت لهم لا خليني، انتوا هتروحوا تشوفوها وتيجوا تكذبوا، انا لازم اجي معاكم وهبقى متحمي فيكم وانتوا اللي تطلعوا في الاول. راحوا يونس الكابينة وفتحوا الباب زي ما بيحصل في الأفلام، مفيش حد، مفيش حاجة. أما واحد بصلي منهم قال لي الله الموميا فين؟ ده أنا كنت ناوي أخدها وأبيعها ونكسب منها قرشين. قلت له بقى أنت بتستظرف؟ قال لي مش أنا بستظرف، أنت اللي بتحلم وبتخرف، أنت اللي كبرت وخرفت، ما تبقاش تلف على العربيات بالليل لوحدك، هنبقى نبعت حد يلف معاك. ويتريقوا ويصفوا. واحد منهم قال لهم إيه؟ الراجل ده ما كانش بيتهيأ له، الراجل ده اللي قاله حقيقي واللي حكاه حقيقي على فكرة. أنا بصيت له عارف اللي هو لقيت نجدة، الله يكرمك، الله يكرمك إن أنت مصدقني وإن أنت كده مصدق. قال لي لا أنا مش مسألة مصدق، أنا متأكد. أم الباقيين قالوا له إيه؟ متأكد بقى من إيه إن شاء الله؟ قال لهم أهي. وقام مدد إيده تحت الكنبة ومطلع العباية السوداء كله قطع. العباية ريحتها زي ما تكون والعياذ بالله حطيتها مع حاجة ميتة جيفة زي ما بيقولوا، وريحتها عفن ونتانة رهيبة. كلهم ايه الريحة دي؟ قلت لهم هو ده اللي انا بقول لكم عليه، هو ده اللي انا بقول لكم عليه. ما صدقتونيش. واحد من الناس الفلوطة اللي في وسطهم قال لا هو مش عفريت ولا موميا ولا حاجة، هو حد دخل وانت زي التايه، واحد بقى مش مستحمي ولا واحد مش عارف ايه، وكان المفروض انت تكون اول واحد تاخد بالك. قلت له خلاص بس بس بس بس اسكت بقى، اسكت مش عايز اسمع صوتك. ولسه بنتكلم وسمعنا تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك. سبتهم وطلعت طيران وسمعت صوت باب الكابينة بيترزع وكلهم بيجروا ورا بعض وبيجروا هربانين. يعني انا يا عم يونس كنت اللي شفته ده حقيقي مش خيال؟ هي دي المرة الوحيدة اللي حصل لي فيها في الليلة الغريبة دي. ومن وقتها اي ليلة فيها سهرة او فيها اي حاجة ما بلفش بصراحة، ولو لازم الف اخد حد من العيال بتوع البوفيه، خصوصا الواد فريد. مكملين تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي؟ لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 220 الف مشترك. واسأل على جروب على بوست التجارب واكتب تجربتك حالا. أنا أمين مكتبة في مكتبة عامة قديمة في وسط البلد. المكتبة دي كنز حقيقي مليانة كتب ومخطوطات نادرة عمرها مئات السنين. قضيت فيها أكتر من 30 سنة بين رفوف الكتب وريحة الورق القديم اللي بحبها. بحب الهدوء والسكينة اللي بتبقى في المكان ده، وأحب أساعد الناس اللي بتيجي تدور على معلومة أو قصة أو رواية أو قصيدة. المكتبة بتقفل أبوابها 8 بالليل، بس أنا أحيانا بضطر أقعد الوقت متأخر عشان الجرد، وجرد الكتب صعب وممل وياخد وقت كتير. وفي ليلة حصل معايا موقف هقولك عليه. الليلة خلتني أشك في الهدوء والسكينة اللي كنت بحبهم في المكان ده قوي. كنت قاعد ليلتها لوحدي في قاعة القراية الرئيسية، كانت الساعة 11 بالليل، النور هادي خافت، مفيش أي صوت غير صوت تقليب الورق في إيدي وأنا بعمل جرد الكتب. زي ما بقول لكم سمعت صوت جاي من قسم المخطوطات النادرة في آخر القاعة، صوت زي ما يكون حد بيسحب كتاب تقيل من على الرف. هو مين اللي في المخطوطات دلوقتي؟ ده القسم مقفول بقفل ومفتحه معانا بس. قمت من مكاني رحت ناحية القسم بحذر، وقفت قدام الباب بتاع قسم المخطوطات. الباب مقفول زي ما سبته، بس لسه سمع الصوت حركة جوه، صوت زي صوت خطوات بتتمشى جوه المكتبة. فتحت الباب بالمفتاح ودخلت. الدنيا ضلمة والهواء مختلف عن باقي المكتبة، مكتومة بقى. ولعت النور اللي جوه وبصيت بين الرفوف اللي مليانة كتب، كتب عارفين كتب الجلد القديمة دي والمخطوطات الملفوفة، بس ما فيش حد والمكان فاضي. بس ما اكتبش عليك، حسيت بإحساس غريب شوية، إحساس كأن في حد موجود، إحساس كأن في حد بيبصلي بيني وبين الرف بتاع الكتب الناحية التانية وأنا واقف. هو في حد هنا؟ طبعا ما حدش رد عليا. بتلفت عشان امشي ودب كتاب وقع، وقع من على رف عالي على الأرض. كتاب ضخم وقديم، غلافه جلد أسود. طبعا أنا وقعت الكتاب، عارف كلمة قطعت الخلف دي بسيطة جدا. فضلت أبص على الكتاب وقعت في الأرض، وقعت في الأرض وأبص له. توعت إزاي؟ أنت توعت إزاي؟ والله ببص للكتاب وأكلمه، بس الكتاب كان مفتوح على صفحة. زي ما دايما يقول لك كده، الصفحات اللي الكتب بتتقع وتتفتح عليها دي علامة. دي دايما بيقولوها الناس بتوع الميتافيزيكس والحاجات اللي هي عالم وراء الطبيعة. يقول لك لو فتحت الكتاب وجبت الكتاب وفتحته بإيدك عشوائي كده، بص دايما على الورقة اللي فتحتها دي دايما، وسمعتها من ناس كتير على فكرة، ما بين مصريين وغير مصريين كمان. يقول لك لو فتحت الكتاب وفي إيدك وفريته كده، بص على الرسالة اللي فيه. لو ما فتحت المصحف وفريته ووقفت على صفحة، بص على أول آية عينك هتيجي عليها. وجربتها، وسبحان الله بلاقي فيها دايما رسائل. لو فتحت على أي الإنجيل، على أي كتاب من كتب ربنا، على أي كتاب عادي، على قصة، على رواية، بيقول لك هتلاقي رسالة ليك. مش لازم تكون مرعبة خالص، رسالة ليك فيها كلمة مثلا احترس، فيها كلمة مثلا خيانة، فيها كلمة أمانة، فيها كلمة انفصال، فيها كلمة زواج. بيقول لك هتلاقي في الورقة دي كلمة عينك هتلقطها بسرعة قوي قوي قوي. الكلمة دي فيها رسالة ليك. صاحبنا بقى بيكمل وبيقول الصفحة اللي وقع عليها الكتاب كان فيها رسومات لمخلوق مخيف، وشوية مثلثات ودوائر زي بتاع السحر، وفي نص الرسمة في نص الصفحة في رسمة كبيرة لإيد مقطوعة بتنزف. اتقفلت مش من اللي شفته، ومتقفل الكتاب ورجعته مكانه. وانا برجعه لمحت حاجة مكتوبة على جلد الكتاب من بره، كتابة قديمة بلغة غريبة معرفهاش. لسه هبعد عن الرف سمعت صوت همس جاي من ورايا، مش فاهمه، مش فاهم بيقول ايه بصراحة. بس صيت مفيش حد، قلت ما بدهاش، انا هخرج. عاوز من الشترجيم، انا هخرج. وانا خارج ايد مسكتني كده من كتفي. عارف بقى اللي بيطيروا سوبرمان، انا كنت اسرع منه. جاري وقمت قافل الباب بتاع المخطوطات وقفلته قفله ما تتفتحش، ورجعت لمكاني. وسمعت لك صوت رازع جوه القسم، قلت له والله لو الكتب وقعت كتاب ما انا داخل. توقعوا الكتب، تولعوا فيها، تحرقوها، انا مش جاي. وكان القرار ان موضوع ان انا اتاخر ده ما يحصلش ابدا. جرد هاجي من الفجر وعمل جرد، لكن اسهر واقعد بالليل، ايش ايد تمسكني، ايش رجل تكعبلني، ايش كتاب يفتح لي، لا لا لا لا لا خلاص. هتقولي بيتهيأ لك، اقول لك وارد بيتهيأ لي ان الكتاب وقع واتفتح على صفحة فيها رسمة شيطان وايد مقطوعة وايد مسكتني. بيتهيأ لي يا عم يونس، بيتهيأ لي. عندك حق يا عم. انا ما قلتش حاجة، انا لا قلت بيتهيأ لك ولا قلت حاجة ولا نطقت خالص، انا ساكت اهو وبقول اللي انت بعته. بصوا يا جماعة، هي أي حاجة بتبقى فيها صخب نهاري وفيها حياة وبالليل فيها صمت، زي معظم الدنيا كلها بيبقى فيها قيل وقال، بيبقى فيها كلام. يعني مكان فيه دوشة، المدارس مثلا دوشة دوشة دوشة، يقولك المدارس بالليل الديسكات بتتحرك، الشبابيك بتخبط، كتب بتقع. مثلا يقول لك ايه، مصالح حكوميه، يقول لك بنيجي تاني يوم احنا سايبين المكاتب بشكل معين ورصين الحاجات بشكل معين، نيجي تاني يوم الحاجات مش بنفس الرصه خالص والدنيا متغيره خالص. فحوار المكتبه ده انا مش مستبعده ومش بكذبه، لان الحاجه اللي فيها حياه طول النهار بالليل فيها حياة، ولكن حياة بشكل مختلف، لناس تانية، لعالم آخر، لسكان آخرين. بس كده. تجارب حقيقية والعهدة على الروي. سهرتنا يا رب النهاردة تكون عند حسن ظنكم وتكون يعني تمام، ونكون بنقدم لكم كل اللي يعجبكم. ولو طولت النهاردة أنا آسف يعني، بس أنا حاسس إن إحنا بعدنا عن بعض كتير يعني، فقلت إيه السهرة النهاردة تكون مكثفة علشان أنتوا فوق دماغي. ما تيجوا نروح لفاتحي. فاتحي عامل نسيج في مصنع كبير في المحل. أيوة زيزو، بقاله أكتر من 20 سنة واقف على مكنة النسيج وسط دوشة المكان وريحة الزيت والخيوط وخلافه. يقول الشغلانة متعبة قوي ومحتاجة صبر وتركيز، خصوصا في ورديات الليل. المصنع اللي بشتغل فيه قديم ومهدد بالإغلاق زي ما اتقفل غيره، وممكن النسيج اللي فيه أقدم من المصنع نفسه. مكان ضخم تقيل، صوته عالي مزعج طول الوقت. بس الغريبة ان في مكنة معينة في اخر الصالة قديمة ومصدية، لحد بيشغلها ولا حد بيقرب منها. بيقولوا انها المكنة المشؤومة. ليه؟ زمان كان في عامل اسمه برعي شغال على المكنة دي. برعي كان راجل طيب جدا وغلبان، بس كان عنده مشاكل كتير وديون يا ولده. وفي يوم هو شغال على المكنة وسرحان، المكنة بلعت ايده وفضلت تسحبه لجوه لحد ما فرمت الراجل يا ولده كله. اه والله بيقولوا ما حدش عارف ازاي ده حصل، وازاي اتخطف الخطفة دي. هو انتحر ولا المكنة هي اللي كلته؟ ومن يومها والمصنع بيخاف من المكنة دي موت. على فكرة هم حاولوا يشغلوها كذا مرة بس كانت دايما تعطل او تعمل مشاكل. وكتير من العمال اللي اشتغلوا عليها بعد برعي كانوا بيقولوا اقسم بالله وهي شغالة بنسمع صوت برعي جوه بيزعق وبيصوت وبيستغيث. ياه، لحد ما صاحب المصنع قال ما تشغلوهاش، سيبوها في مكانها. انا ما كنتش بصدق في الحاجات دي، وكنت بقول ان دي اوهام من دماغ العمال التعبانين في نفخه. لحد ما في ليله كنت شغال في ورديه بالليل لوحدي في الصاله، كنت واقف على المكنه بتاعتي ومركز في الشغل، وكانت الساعه داخله 2 الفجر، وسمعت صوت جاي من اخر الصاله من ناحيه المكنه المشؤومه. يا عم يونس، صوت التروس وهي بتلف وصوت الخيوط وهي بتتشد. استغربت، خفت. المكنة واقفة ومفصول عنها الكهرباء، ازاي؟ سبت المكنة بتاعتي ورحت ناحية المكنة المشؤومة. كنت كل ما اقرب كنت كل ما صوتها يعلى. وصلت عند المكنة وشفت اللي خلاني اقف متجمد. المكنة شغالة والتروس بتلف والابر بتتحرك، بس مفيش قماش. والاغرب من كده اني لمحت خيال واحد واقف قدام المكنة، واحد لابس نفس اللبس بتاعنا ومادد ايده جوه المكنة. ده برعي؟ معقول؟ معقول هشوف اللي حصل لبرعي؟ الرعب مسكني، فضلت ارجع لورا وانا برجع وخايف. حسيت انه تلفت وبصيلي، ما اعرفش بيتهيألي ولا انا حسيت انه تلفت وبصيلي وبس. رحت عند المكنة بتاعتي وهي سكتت برضو المكنة المشؤومة، وقمت قاعد وفكر اعمل ايه. قمت بشغل القرآن على التليفون وهديت بصراحة، وكتر اللي انا عمال اسمعه عينيا تقلت تقلت. نمت. شفت لك نفسي واقف قدام المكنة وسمع صوت برعي بيقول له خرجني منها خرجني منها، والمكنة عمالة تشتغل وبدأت تسرع وسرعتها بقت جنونية وتتهز كأنها هتفك من بعضها. وسمع صوته بيقول خرجني منها خرجني منها، بالله عليك خرجني منها. وفي خيوط منها عمالة تطلع، والراجل عمال يزعق يا ولده ويقول خرجني منها ويصرخ. ولقيته بيتشد وبيتسحب، بس المرة دي ما كانش خيال، ده انا شفت الراجل يا ولداه وهو بيتسحب. ما انتحرش زي ما الناس قالت وظلمته، اتشفط. وسمعت صوت تكسير عظمه، وشفت نافورة الدم وهي بتغرق الدنيا. وبعد ما خلصت عليه سكتت ووقفت والدنيا رجعت هادية، وبدأت حركتها تبقى بطيئة لحد ما وقفت وكل تروسها غرقانة دم. صحيت، خرجت من الصالة كلها ورحت المكتب الأمن وقلت له أي المكنة اللي جوه دي؟ قال لي ياه ده أنا ياما سمعت منها أصوات غريبة، دي بتشتغل لوحدها، وأدخل جوه أشوفها لقاها مش شغالة. تاني يوم الصبح طلبت نقلي من الوردية دي وما بقتش بدخل الصالة اللي فيها المكنة المشؤومة دي لوحدي أبدا، بس أنا حسيت بتأنيب ضمير. هو شمعنا اختارني أنا ويقول لي خرجني منها؟ ويعني إيه خرجني منها؟ فضلت أسأل واتقص، إيه اللي يقول لي الروح المحبوسة؟ يعني إيه روح محبوسة؟ الروح لما بنموت بتروح بتطلع عند اللي خلقها، في حاجة اسمها روح محبوسة يا جماعة؟ لحد ما واحد قال لي ده قرينه، قرينه اتحبس في المكنة ومش عارف يخرج منها. قلت له والعياذ بالله، أعوذ بالله، وأنا هخرج قرين؟ لا، لو على قد كده شكرا، سلام عليكم. تجارب حقيقية والعهد على الراوي. وحسام صحفي في قسم الحوادث في جريدة مسائية بيقول بقالي حوالي 10 سنين بجري ورا الأخبار، جرائم قتل، الحوادث، طرق لحرايق، لبيوت مسكونة، لفنانين ماتوا وعفارتهم موجودة. ممكن أبقى أحكي لك يا يونس على الفنان فلاني الفلاني اللي سكن في المنطقة الراقية الفلانية اللي عفريته بيطلع لحد دلوقتي لو انت عايز. عايز قتل مالي. المهم يقول شغلانتنا متعبة، مرهقة جدا، متعبة الأعصاب قوي، بشوف فيها أسوأ ما في البني أدمين، بتعامل مع الموت والدمار بشكل يومي، بس ليها برضو إثارة، حتة ان انت بتكشف الحقيقة وبتوصلها للناس دي إحساس عظيم قوي. وعشان أجيب سبق صحفي طبعا ساعات بضطر أروح أماكن خطر أو أدخل في تفاصيل محدش يحب يتكلم عنها، واتهزق واسمع كلمة من ده على كلمة من ده، وبس انا برضو ايه بلط زي ما يقولوا انا جلد تخين، عايز الخبر، واتحط في مواقف كتير بايخة وصعبة، بس كنت بعرف اخرج. الا المرة دي دخلت مكان ما كانش المفروض ادخله، شفت حاجة ما كانش المفروض ان انا اشوفها، حاجة بتطاردني في كوابيسي لحد دلوقتي. كان في قضية رأي عام شغل البلد كلها في وقتها، اختفاء غامض لرجل أعمال كبير ومراته من الفيلا الفخمة في منطقة صحراوية. دور يا يونس وافتكر معايا. والشرطة كانت محتارة وما كانش في أي دليل أو خيط يوصلهم لحاجة، كل الجرائد والمواقع كانت بتتكلم عن الموضوع ده وكل واحد بيألف سيناريو على مزاج دماغ اللي جابوه. أنا بقى كصحفي حوادث كنت مهتم قوي قوي بالقضية دي، وشايف ان وراء سر كبير لو انا كشفته هيبقى سقب صحفي يهز الدنيا، ونفس نادر فودة بتاعك ده وحط عليه كمان تزلش مني يا يونس. بيقول فقررت اروح الفيلا دي بنفسي، يمكن الاقي اي حاجة، يمكن اشوف حاجة الشرطة ما شافتهاش، شوف ازاي. تمام، اول ما تفصيلة ما خدوش بالهم منها. رحت الفيلا بالليل لوحدي عشان ما حدش يشوفني. فيلا ايه عظمة، مليارات، وصور عالي، وبسين. انت يا عم رايح تقر على الناس؟ ما الناس ماتت. ابتدى انت غريب جدا بتقر عليا، خلاص فطسوا، خليك في اللي انت فيه. يرجع للراجل اللي عايز يبقى احسن من نادر فودة ده. بيقول لقيت فتحة في السور ودخلت منها، الجنينة واسعة فظيعة بس ضلمة، والشجر عالي، من الشجر ام شيء فلاني. مشيت بحذر لحد ما وصلت للمبنى الرئيسي للفيلا، ولقيت شباك في الدور الارضي مكسور، دخلت منه. كل الظروف مساعداني ان انا ادخل يا عم يونس. جوه بقى الدنيا ايه، ضلمه كحل، والريحه وحشه قبر. شغلت الكشاف الصغير اللي معايا وبدات الف في الفيلا. فيلت ايه ده؟ قصر ده انا عمري ما شفت ده البلاص البلاص الواحد اللي محطوط على السلم بتمن بيتنا وبيت جدي وبيتنا اللي جابوني. بلاص يا مفتري بلاص. المهم بيقول انا فضلت ادور على اي حاجه غريبه، دخلت قوات كتير، مكاتب وصالونات وكل حاجة موجودة مجنناني. أنا مجنن، أنا كل تفصيلة بشوفها أغلى من عمري. ورجعت فوقتي كده قلت يا هتشوف اللي انت جاي تشوفه، انت هتبص للناس ما ماتوا. بيقول ما لقيتش أي حاجة ليها علاقة بالاختفاء خالص، كل حاجة طبيعية ومترتبة كأن أصحاب الفيلا خرجوا ورجعي. وصلت لأوضة مكتب رجل الأعمال، رجل الأعمال هو صاحب الهايلمان ده، أوضة كبيرة فيها مكتب كبير وكرسي. كرسي ده تلاقي الكرسي ده هو بكام؟ والله يا يونس تلاقي الكرسي ده هو بتاع 50-60 ألف جنيه ولا حاجة. ولقيت لك مكتبة مليانة كتب، أمهات الكتب. فضلت أفتش بقى في المكتب بتاعه، فتحت درج ورا التاني وعمال أقلب في الورق. حسيت إن أنا حرامي مش صحفي مش عارف ليه، وان انا جاي ارزعهم عين توديهم، مش عارف توديهم فين اكتر ما هم راحوا اصلا. المهم ما لقيتش حاجه مهمه للامانه. ولسه اخرج من الاوضه لمحت لك خزنه حديد كبيره ورا، قربت منها ولقيتها مقفوله برقم سري للاسف. حاولت افتحها باي طريقه ما عرفتش، قلت اكيد السر كله جوه الخزانه دي لازم افتحها. بقول لكم ايه، او تفتكروا ان انا ممكن اسرق حاجه؟ لا، انا اقول وأهزر معاك ونق واحسد لك نسرة، والله العظيم أبدا، أقسم بالله لو على جتتي. بس لو قلت أكل ممكن أكل، لكن فلوس لا. افتكرت أن الرجل الأعمال ده كان مهووس بالأرقام وتواريخ ميلاد عيلته من ضمن الحاجات المعلومات يعني، فأنا معايا كل البيانات. فبدأت أجرب تاريخ ميلاده هو ومراته وولاده، فكل التفاصيل معايا من صحفي يعني. جربت كذا تاريخ، وفي الآخر سمعت صوت تك، تكة السعادة، تكة الهنا والفرح، تكة الصويت. البتاع مجرد ما التكة مات اقسم بالله سمعت رقعة صوت جاي من جوه. تخيل بقى انت بتفتح خزنة وفرحان بالله تلاقيه، وتلاقي حاجة صرخت وصرخت من جوه، تقوم انت وقع على ظهرك وباب الخزنة اتفتح. ايدي بقى عمالة تترعش، قمت منور كشاف الموبايل ومسلطوا عليها، لقيت فيها فلوس ولقيت فيها شوية ورق ومستندات. بس اللي لفت نظري أكتر ألبوم صور قديم بغلاف أسود. هو مش أكتر يعني، يا الفلوس بتلفت أكتر يعني النظر، بس أنا مش هاخدها زي ما قلت لكم، لأن لو خدتها هتعرف على فكرة، لأنهم أكيد برضو فتحوا وأكيد حير ما تفهمش بقى. شديت الألبوم وقمت فتحه، لقيت في صور لرجل الأعمال وعيلته في مناسبات مختلفة، وشي برج إيفل، وشي تمثال الحرية. أي الراجل ما سابش حتة، هو العيلة راحوها، يلا الله يرحمهم بقى. قلبت في الصفحات لحد ما وصلت لآخر الألبوم، لقيت في الآخر كم صورة غريبة مختلفة عن باقي الصور، متاخدين في مكان ضلمة زي كهف أو سرداب تحت الأرض، وظاهر فيها الراجل ده ومعاه مجموعة تانية من الناس لابسين عبايات سودة واقفين حوالين دايرة مرسومة على الأرض، وفي شوية رسومات غريبة. وفي نص الدايرة في حاجة حجر كده عليه بقع دم. وصورة تانية شفت رجل الأعمال وهو ماسك خنجر غريب عليه رسومات عجيبة، ومعاه حيوان محطوط على الصخرة يعني هو بيشاور عليه زي قربان يا جماعة. وصورة كمان شفت مخلوق والله عمري ما شفت زيه، غريب ليه قرون، واقف وسط الدايرة، واللي لابسين اسود محوطينه، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، كانوا راكعين. حسيت بقرف شديد قوي. ايه القرف ده؟ هو انت كنت فقير عشان تعمل ده؟ هما دول عبدة الشيطان ولا ايه؟ ولا دول جماعة من الجماعات اياها؟ وهل اللي حصل لهم واختفائهم ليه علاقة بالموضوع ده؟ لسه بفكر في الاسئلة دي سمعت صوت جاي من ورايا، صوت خطوات بتقرب من باب الأوضة. طفيت كشاف الموبايل واستخبيت بسرعة ورا المكتب، واتفتح الباب ودخل منه شخص طويل وجسمه ضخم لابس نفس العباية السودة اللي شفتها في الصور. كان شايل في ايده فانوس بينور نور احمر خافت. بدأ يلف في الأوضة كأنه بيدور على حاجة، وقرب من الخزنة لقاها مفتوحة، فوقف كده شوية وبص جواها وبعدين بص ناحية المكتب اللي انا مستخبي وراه. انا كان قلبي بيقف في الوقت ده، بكتب نفسي بأي طريقة عشان ما يسمعنيش. قرب من المكتب ورفع الفانوس الاحمر بتاعه، والنور الاحمر انعكس عليا وشافني. انا اللي صرخت بصراحة، انا زعقت وصرخت زي العيال الصغيرة، وقمت جريت من ورا المكتب ناحية الشباك اللي دخلت منه، والراجل بيجري ورايا وعمال يزعق ويقول كلمة انا مش فاهمها ومش فاكرها، كلمة لغة غريبة. نطيت من الشباك وقعت في الجنينة، وقمت بسرعة جريت ناحية السور، وسمعت صوت الراجل وهو بيصرخ ورايا كأنه بيهدد، بس انا كملت ووصلت للفتحة اللي في السور وخرجت منها للشارع وركبت العربية وسقت بأقصى سرعة عندي من غير ما بص ورايا. روحت البيت، والصور المرعبة اللي شفتها والشخص الغريب اللي بيطاردني كل ده مش عايز يروح من بالي، وواضح ان انا كشفت سر منيل بستين نيلة اكتر من سر اختفاء رجل الاعمال. الراجل ده كان ليه علاقة بقوة شريرة وشيطانية، من الحاجات اللي انت بتحكي عنها يونس في الملف الشائك. تاني يوم نشرت تحقيق صحفي بكل اللي شفته من غير ما اذكر تفاصيل عن الطقوس والصور، عشان ما يتهمونيش انها مجنون وعشان ما يقولوش الدليل فين. وبسبب التحقيق ده الشرطة رجعت فتحت القضية وبدأت تدور في اتجاه جديد. سيبكم من كل دول، انا بقى انا من اليوم ده حياتي اتغيرت تماما. كوابيسي كلها الناس دي، تليفوني بيجي عليه رسائل من ارقام private number او unknown number كلها بتقولي اقترب اللقاء، لقد اخترقت وقريبا ستكون قد احترقت. انا خايف، انا بجد مرعوب، انا مش عارف اخرة اللي انا فيه ده ايه. هو اللي حصل لي ده او اللي بالرسائل اللي بتجيلي ده انتقام؟ طب هم ساكتين عليا ليه؟ انا لما سمعت الملفات الشائكة اللي يجي 15 ملف شائك منك يا يونس بتاعهم من الملحقات الكتير، بصمت بالعشرة ان في عالم تاني احنا ما نعرفش عنه حاجة، عالم الملف الشائك. انا بعت لك رقم تليفوني يا يونس قدامك اهو، اسأل عليا بالله عليك كل شوية، لان انا مش عارف انا عايش لبكرة ولا لا، وربنا شاهد وكيل على اللي انا قلته. اللهم بلغت، اللهم فشل.